كالافتراق بين ذي التأول وعامل به على المؤول ومذهب الجمهور الصدق المخبر ما سمت جمع لم يخف حاضر وموضع من النبي سمعا يفيد ظن أو يفيد قطعا وليس حامل على الإقرار ثم ما سمت عن الإنكار كالافتراق بين ذي التأول وعامل به على المؤول. تعال الحديث افترقت الأمة فيه على فرقين، على فرقتين، فرقة عميت بالحديث وفرقة تأولته، هذا لا يقتضي الجزم بأنه بصدقه، لا يقتضي القطع بصدقه، خلافا لما قال إن افتراق الأمة فيه على على على قسمين، قسم عميلة وقسم أولى، أنه يأخذ القطع بصدقه لأن الجميع قبله، لأن من عمل به واضح قبوله له، لأن العمل به فرع القبول. ومن تأول لو لم يصح لم يحتاج لتأويله، لو لم يثبت عنده لم يحتاج لتأويله. هذا مثاله حديث الشارع أحق بالسقبي، معناه ما يقرب من هو يدنو، لكن اللي هذا الحديث الأمة فيه على قولين مذهبين جمهور على أن أبو حنيفة عمل به وجعل الرجال شفعته له أن يشفع، والجمهور تأوله عن الجار هنا المراد به الشريك غير الشريك الشريك المقاسم، شريك الذي كان شريكا ولم يقاسم، شريك غير المقاسم، هذا به الشريك غير المقاسم. وقرين أين هي؟ قرنت حملهم على تأويل حديث آخر يضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني حمله ليلتقي مع الحديث الآخر هكذا، يعني الكل عمل إما عمل أو تأول، معنى أن الكل قبيلة. نعم. لكن الذين يقولون بالقطع وأمس دليلهم هذا. نعم. لكن يقول آخر ليه تأولوا؟ قد يتأولونه على احتمال صحته، يقول على فرض، يقول على فرض الصحة، نقول وحتى على فرض الصحة هذا الحديث تأويله كذا. نعم. ومذهب الجمهور الصدق مخبرين ما صمت جمع لم يخف حاضر. قال الجمهور أن من أخبر بخبر بحضرة جمع يستحيل تواطع هكذا عادة ولم ينكر عليه أن هذا يفيد القطع، كما إذا أخبروا بذلك سكوتهم عليه من غير حامل على الإقرار ولا الإنكار لا خوفا ولا طبعا يدل على صدقه، لأن كان أخبروا بذلك، لو كان لو لم يكن كذلك لأنكروا عليه. ومذهب الجمهور صدق وخبري مع صمت جمع جمعين يستحيل تواضع الكذب عادة لم يخافوا ولا يطمعوا فيه، لا يخاف المخبرة ولا يطمعون فيه. نعم. حاضر للخبر ما غير أن يكروا. نعم. وموضع من النبي سمعا يفيد ظنا أو يفيد قطعا. قال إنما أخبر بخبر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو دعه سمعه معنا استمع إليه وسمع الخبر ولم ينكره، هل ذاك يفيد القطع بصدقه؟ إذا نفسه ما يقر على باطله أو يفيد ظن فقط، لأن احتمال أن نفسه قد يسكت لأمر يقتضي ذلك. نعم. في قولي مثال كيف يعني السكوت كيف؟ سنبينه. وليس حامل على الإقرار، شرط لا يكون هناك حامل على الإقرار، لأنه قد يسكت على الكذب، لأنه يجب السكوت عليه. كيف الكذب إذا كان يتوقف عليه إنقاذ نفسه واجب. نعم. فقد يسكت لشيء من ذلك، إذن هذا محل يكون يفيد قطع وظن إذا لم يكن هناك حامل على الإقرار أو على الإنكار، والله عن الصمت على الإنكار. قد نسمي إذا مثلا أنكر على شخص مرات، والله مرة قد لا ينكر على مرة أخرى لأنه عرف أن الإنكار لا يفيده، فلا يطالب الإنكار عليه إلا مرة حيث أفاد الإنكار. إذا أنكر على مرة يكفي ذلك، إذا علم أنه لا يفيد الإنكار هناك داعي على عدم الإنكار، داعي إلى الصمت عن الإنكار، وهو كونه أنكر عليه مرات ولم يفيد. نعم. سبب الصمت عن الإنكار. نعم. لم ينكر عليه صمت عن الإنكار. شنو السؤال؟ ما هو الوجه في سيرورة الخبر الأحاد قطعيا لعدم إبطاله ما وجد أول إبطاله عندما يقول بإفادة القطع؟ نعم. ما هو وجه في سيرورة الخبر الأحاد قطعيا لعدم إبطاله ما وجد أول إبطال كخلافة عليه عند من يقول بإفادة القطع الذين يكون هو يفيد القطع وجد الضواهي وهم لم يبطلوا يعني ما هو الوجه عندهم كل القطع معناه أنه من توفر الدواء إلى إبطاله عندهم سيبذلون جهودهم في إبطال هذا الحديث لأن ثبوته يضر به ويقيم الحجة عليه فإذا لم يتمكنوا من ذلك معناه ما وجدوا سبيل إلى إبطاله كأنه ما هناك كان إجمعوا إجماعت الأمة في هذا الوقت على قبوله لأن من يريد إبطاله سيبذل جهده ليجد طريقا إلى إبطاله فإذا لم يحصل عليه معنى الأمة ذلك الزمن قبلته كله كيف هو يمكن أن يبطل الحديث الوارد للنبي صلى الله عليه وسلم من فمه؟ لا لا بطلوه بالتفتيش عن ضعفه نعم فتش لعله يجد له طريقة أحد الرواة كذاب أو أحد الرواة كذا أو كذا أو في انقطاع أو كذا أو كذا فإذا فتش دعي توفر التفتيش ولم يتركوا من أن يجدوا في مطعنا هل يقتضي ذلك القطع بقبوله الأمة قبيلته كله أو لا يقتضي ذلك بقوانية فقط.